طيب لو أن الرجل يدخل سيارته إلى البيت والمرأة متعطرة ثم تركب السيارة ومن البيت إلى البيت الآخر كقاربها أيضا تدخل السيارة، يعني ما تمر بالطريق ولا بالرجال، هل يؤذن لها بذلك؟ نعم، قد يؤذن لها بذلك وقد يمنع، لأنه قد يترتب على ذلك أيضا ضرر في الطريق أو غيره ذلك.